الله تعالى: باب ما يفسد الصوم ويوجب الكفارة وما يتعلق بذلك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، لما ذكر المصنف رحمه الله الصيام وبين متى يصام وبين الوقت الذي يصام وأنه من قبيل طلوع الفجر إلى غروب الشمس وأن هذا وقت الصيام، وأنه يجب اجتناب الأكل والشرب وكل شيء يوصل إلى داخل البدن، فالشيء الذي يصل إلى داخل البدن حتى ولو كان من الأنف أو من العين أو من الأذن أو من أي مكان يدخل الجوف، أن هذا لا يجوز. فالآن المصنف هنا يذكر لنا المفطرات، ولذلك قال: باب ما يفسد الصوم. فالشيء هنا شيء يفسد الصوم فقط، وعليه إعادة الصوم ذلك اليوم. وهناك شيء آخر يفسد الصوم ويوجب الكفارة، وهو إذا وطئ في نهار رمضان، فإن هذا اليوم الذي وطئ في نهاره يفسد صومه ويجب عليه القضاء ويلزمه الكفارة، وهي عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا. وسيبين لنا المصنف رحمه الله جميع المفطرات التي تتعلق بهذا الموضوع مفصلة هنا. من أكل أو شرب أو استعطى بدهن أو استعطى يعني سعوط الذي يجعل بالأنف، أو استعطى بدهن أو غيره فوصل إلى حلقه أو دماغه أو احتقن أو اكتحن. نعم، كل هذه من المفطرات. إذا أكل شيئا في نهار رمضان وهو صائم بطل صومه إذا كان عامدا ذاكرا صومه ومتعمدا للأكل، فإذا فعل ذلك فإنه يفطر، لأن هذه المفطرات التي تفطر الصائم. أو شرب عامدا كذلك فإنه يفطر، لأن الصيام عن هذه الأمور، لأن الله سبحانه وتعالى يقول: كلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتم الصيام إلى الليل. فمعنى من أكل أو شرب في النهار بطل صومه، إلا إن كان ناسيا فإن الناس لا يؤاخذ، لأن الله عز وجل يقول: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا، قال الله: قد فعلت. والنبي عليه الصلاة والسلام كما سيأتي في الحديث الصحيح: من أكل أو شرب، من نسي فأكل أو شرب فليتم صومه، يعني يكمل صومه ولا شيء عليه، ولا عليه قضاء ولا شيء. فسواء أكل أو شرب أو استعط، يعني السعوط لو جعل بأنفه سعوط ثم حطه بأنفه ثم دخل من الأنف إلى الحلق، هذا يفطر إذا فعله متعمدا. لكن لو كان غير متعمد، مثل لو استنشق بالماء وهو ما قصد التعمد ثم راح منه شيء، فهذا لا يضره لأنه لم يكن باختياره، فهذا لا يضره. لكن لو تعمد شرب الماء من هالطريق، قال: أنا بيستنشق، أبي أبالغ بالاستنشاق علشان يجين ماء، نقول: هذا تعمدت الشرب وهذا يبطل صومك. لكن لو من غير أن يقصد الشيء هذا فلا شيء عليه، والنبي أمرنا بالاحتراز من هذا، غاية الاحتراز، لأن النبي أمر المتوضي أن يبالغ في الاستنشاق، قال: وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. فإذا كنت صائم لا تبالغ في الاستنشاق، لأنك إذا بالغت في الاستنشاق يصل إلى الحلق وينزل على الجوف. أو احتقن. نعم، أو احتقن، وحتى الحقنة التي مثلا تجعل حتى من الدبر أو كذا وأوصل إلى إلى إلى الجوف، فإن هذا أيضا مفطر إذا تعمد ذلك مفطر. نعم. أو اكتحل بما يصل، أي بما يعلم وصوله إلى حلقه. أو اكتحل، حتى لو وضع في عينه شيء مما يصل إلى الحلق فإن هذا يفطر. ولذلك بعض العلماء رحمهم الله جعلوا من المفطرات ما يوضع في العين كالكحل أو الصبل أو نحو ذلك مما يوضع على العين، فقالوا هذا يفطر لأنه يذهب مع المسام إلى الحلق، فما وصل إلى الحلق عمدا فإنه يفطر لرطوبته أو حدته من كحل أو صبر أو قطور أو ذرور أو إثمد كثير. نعم، أو إثمد أو ذرور أو شيء ذي الربعين من أي الأنواع الشيء، سواء كان سائلا أو غير سائل، فكل ما وضع في العين مما يصل إلى الحلق فإن هذا يفطر. ولذلك جعل العلماء، بعض العلماء رحمهم الله، من المفطرات الكحل، وهو كل ما يوضع في العين سواء الكحل الأسود أو غيره. وبعض العلماء ما يرى فيه، لأن هذا أمر مهم متحقق أنه يصل. لا. أو يسير مطيب فسد صومه، لأن العين منفذ وإن لم يكن معتادا. نعم، العين مهم معتاد لكنها لا منفذ تنفذ. ولذلك كثير من الناس إذا وضع الصبر في عينه يمكن بعد دقائق يحس بطعمه بحلقه، يحس بمرارة الصبر، معنى أنه وصل إلى المنطقة بسبب عينه. أو أدخل إلى جوفه شيئا من أي والمناسم تصل، المناسم تصل من الأذن وتصل من العين وتصل من الأنف. ولذلك لو المرء كتم نفسه من الأنف أحس بذانه يطلع معها النسم، وأحس بعيونه يطلع منها النسم، فهذا فيه وإن كان المسام ضعيفة لكنه يصل. والعلماء يقولون كل ما وصل إلى الحلق فإنه يفطر. نعم. أو أدخل إلى جوفه شيئا من أي موضع كان غير إحليله، فلو قطر فيه أو غيب فيه شيئا فوصل إلى المثانة لم يبطل صومه. نعم، لأنه ما ينفذ الإحليل، لو وضع مثلا من داخل الذكر شيء هذا ما يضر لأنه ما يصل إلى الجوف، لأن المثانة ترد ولا يصل إلى الجوف. نعم. أو استقاء أي استدعى القيء فقاء. نعم، استدعى القيء يعني أخرج الطعام مثلا من فمه الذي مستقر في المعدة وأخرجه، هذا يفطر أيضا سواء أدخل شيء أو أخرج شيء، فهذا لكنه إن غلب عليه مثلا استقاء من غير يتعمد من غير أن يستقي هو، فهذا لا شيء عليه لأنه بغير اختياره، كما لو أكل ناسيا فلا شيء عليه. فكذلك إذا غلبه القيء غلبه وخرج منه فلا شيء عليه، لكن لو تعمده، لو أحس مثلا في المعدة مثلا من أثر الطعام حرارة أو حموضة أو كذا، وأراد يريح نفسه باستخراج ما في المعدة، إذا تعمد هذا فإنه يفطر ذلك اليوم، فلو فعل أعاد ذلك اليوم. أما إن خرجه من غير أنه يختار فلا شيء عليه. فسد أيضا لقوله عليه السلام من استقى عمدا فليقضي، حسنه الترمذي. أو استمنى فأمنى أو أمذى، أو باشر دون الفرج أو قبل، أو لمس فأمنى أو أمذى، أو كرر النظر فأنزل منيا فسد صومه. نعم، كذلك أيضا لو مثلا لاعب أهله ثم خرج منه مذي فإن هذا يفطر، أو خرج مني فهذا يفطر. أو كرر النظر إلى امرأة وتحركت شهوته وخرج منه المني فإنها أو المذي حتى ولو كان المذي فإن هذا يفطر، فسواء باللمس أو بالمباشرة أو بتكرار النظر وخرج منه مذي فإن هذا يفطر فينبعي، أن هذا في الصيام تجسنب هذه الأمور كل ما يتعلق بالنساء. نعم. فسد صومه لا إن أمذى، أو حجم أو احتجم وظهر دم عامدا ذاكرا في الكل لصومه فسد صومه. نعم كذلك أيضا إذا احتجم فإنه يفسد صومه، لأن النبي لما رأى رجلا يحجم رجلا آخر فقال صلى الله عليه وسلم أفطر الحاجم والمحجوم، لأن المحجوم أخرج منه الدم وإخراج الدم هذا مفطر، وكذلك هذا نفس الحاجم لأنه ما يستطيع أن يخرج هذا الدم إلا إذا مص مصا شديد، فهذا المص أيضا يأثر عليه، وهذا لأجل نص الحديث أفطر الحاجم والمحجوم، وهذه من مفردات الإمام أحمد. بعض العلماء ما يرون هذا، يرون أنه ما تفطر الحجامة، ولذلك عدت من مفردات الإمام أحمد رحمه الله كما قال صاحب المفردات قل أفطر الحاجم والمحجوم بذا أتى النص عذاك اللوم. لقوله عليه السلام أفطر الحاجم والمحجوم، رواه أحمد والترمذي. قال ابن خزيمة ثبتت الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك، ولا يفطر بفصد ولا شرط ولا رعاف. نعم هذا قول أنه لا يفطر لو استعمل الفصد، وهو أنه مثلا يبطل عرق ويخرج الدم منه، ما هو على طريق الحجامة ولكنه بالفصد ويخرج الدم أو يبطل أو بأي طريقة من إخراج الدم، هذا لا يفطر عند قوم، وعند آخرين لا، حكم الحجامة، لأن المنهي عن إخراج الدم من الجسم وإخراج الدم هذا يضعف الإنسان، لأن جعل الله قوة البدن قوته بوجود هذا الدم، فإذا كان صائم لا يستطيع أن يأكل ولا يشرب ومع ذلك يخرج الدم، هذا مما يزيده ضعف، فلذلك منع منه، ومن فعل ذلك فقد أفطر. فهذا اختلف العلماء هل هو ذا خاص بالحجامة أو حتى يدخل فيها الفصد ونحو ذلك. الصحيح أنه يدخل فيه لأن الحكم واحد كله خروج دم. نعم. لا إن كان ناسيا أو مكرها ولو بوجور مغمى عليه معالجة. نعم أما إذا كان ناسيا أو صائم فلا يؤاخذ كما لو أكل وهو ناسي ما لا شيء عليه. نعم. فلا يفسد صومه وأجزأه، لقوله عليه السلام عفي لأمتي عن الخطأ والنسيان ومستكرهوا عليه، ولحديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه، متفق عليه. أو طار إلى حلقه ذباب أو غبار من طريق أو دقيق أو دخان لم يفطر. نعم إذا لم يتعمد ذلك، لو طار إلى حلقه ذباب ولو ذهب مع حلقه فلا شيء عليه لأن هذا بغير اختياره، أو كذلك غبار من غبار الطريق ونحو ذلك فلا شيء عليه، أو دخان كذلك فلا وهم لم يتعمده فلا شيء عليه، لكن إن تعمد شم الدخان مثل لو شرب سجارة هذا يفطر، أو كذلك تعمد شم الدخان له طيب من المبخرة الذي يضع عليها العود عود البخور وشمه فهذا يبطل الصيام، لأنه أدخل إلى جوفه شيئا، فلا يدخل إلى جوفه شيء من هذا له دخان له غبار، إذا تعمد إدخال الشيء فإنه يفطر بذلك. فإن كان من غير عمد كما لو إنسان جاء وهو صائم وفي مثلا مبخرة مثلا تدار في المجلس وما تعمده ودخل الحلقة شيء ما تعمده فلا شيء عليه. نعم ربما يحضر الإنسان صائم ويحضر مجالس بعض الناس وهم مفطرين ويتدخنون ويطيبون ويشمون الدخان، بس هو لجه ما يشمون يصدون يشمه، فإذا شمه وهو بعيد عنه ما غير اختار فلا شيء عليه. لم يفطر لعدم إمكان التحرز من ذلك، أشبه النائم أو فكر فأنزل لم يفطر. نعم مجرد التفكير لو فكر في النساء أو نحو ذلك ثم غلبته شهوته وخرج منهم يوما لا شيء عليه لأنه لم يفعل شيء، والتفكير هذا ما هم بني ابن حيلة، التفكير هذا يأتي إلى الإنسان من غير اختياره ما هو بيطلبه. يغلب عليه. فهذا من جملة أحاديث النفس التي تحدث النفس وتحدث به النفس، فهذا لا يؤخذ به، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله عفى لأمة ما حدثت به نفوسها ما لم تعمل أو تتكلم. فحديث النفس لا يؤخذ به العبد، ولذلك يحصل الإنسان وهو في الصلاة يحصل له حديث النفس وكذا، هذا لا يؤثر في صلاته لأنه بغير اختياره. نعم. فكذلك أيضا لو فكر وحصل حديث النفس معه وخرج منه فلا شيء عليه. لقوله عليه السلام عفي لأمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل به أو تتكلم به، وقياسه على تكرار النظر غير مسلم. نعم غير مسلم، لأن لتكرار النظر إذا نظر هذا من فعله، وهذا من فعله ومن تعمده للنظر، لكن هذا من غير النظر بس مجرد فكر لا يؤاخذ به لأنه بغير اختياره، لكن النظر باختياره يستطيع أن يصرف بصره يستطيع أن، ولذلك أمر الله به قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم وقل للمؤمنات يغضبن من أبصارهم، فالله أمر بغض البصر لأنه في استطاعتك. نعم. لأنه دونه أو احتلم لم يفسد صومه، أو كذلك لو احتلم وخرج منه المني احتلامه وهو نائم فلا شيء عليه. نعم. لأن ذلك ليس بسبب من جهته، ليس بسبب من جهته، هذا شيء لا يملكه، هذا بغير اختياره فلا يؤخذ به، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. نعم. وكذا لو ذرعه القيء أي غلبه، نعم لو ذرعه القيء يعني خرج القيء بغير اختياره فلا يفطر، لكن إذا ضربه فهو يفطر. نعم. إذا غلب خروجه فهذا الذي يفطر. نعم. أو أصبح في فيه طعام فلفظه أي طرحه لم يفسد صومه. وكذا لو شرب، نعم ربما إنسان مثلا بعد السحور ما ينظف أسنانه، فبعد الفجر مثلا يحس بشيء بفمه وكذا من أثار الطعام، فإذا حسبه والفضه فهذا ما يضره، لكن إذا تعمد بلعه يأثر عليه لأنه يعتبر أكل شيئا. وكذا لو شق عليه أن يلفظه فبلعه مع ريقه من غير قصد، نعم إذا كان من غير قصد فلا يضره، لكن إذا قصد فإنه يضره. نعم. فبلعه مع ريقه من غير قصد لم يفسد لما تقدم، وإن تميز عن ريقه وبلعه باختياره أفطر. وإن تميز عن ريقه إن تميز، نعم يعني إن انفصل، لو كان في فمه طعام وانفصل عن الريق وتعمد ايضا بلعه فهذا يفطر ما في شكل، لانه تعمد اكل وهو منهي عن الاكل وهو مبطل للصيام الاكل وينقل. وبلعه باختياره افطر، ولا يفطر ان لطخ باطن قدميه بشيء. نعم لو مثلا الانسان لطخ باطن القدمين بشيء ما يفطر، وان كان ربما يحس به، لأن فيه بعض الأشياء لها قوة في النفوذ، فلو وضع قدمه على بعض الأشياء نباتات أحس بطعمه في الفم، ولذلك يقول بعض الحكماء إن مثل الحنظل الذي يسمونه الناس حنظل ويسمونه شري، هذا له قوة في الإذن، لا سيما إذا كان عرض على النار وصار دافي وضع عليه الإنسان برجله له مثلا بضع دقائق يحس بطعمه في فمه، لكن مثل هذا ما هو محتاج، هذا ما يضر حتى لو وطأه برجله وأحس بالمضارة دي هذا لا يؤثر عليه، ما يؤثر على صيامه لأن هذا شيء غير محتاج. نعم. وإن لطخ باطن قدميه بشيء فوجد طعمه في حلقه أو اغتسل أو تمضمض أو استنثر يعني استنشق أو زاد على الثلاث في المضمضة أو الاستنشاق أو بالغ فيهما فدخل الماء حلقه لم يفسد صومه. إنما تعمد ذلك، إن كان متعمد فهو يفسد، لكن ما تعمد فلا شيء عليه لعدم القصد. نعم. وتكره المبالغة في المضمضة والاستنشاق للصائم. نعم النبي عليه الصلاة والسلام كره ذلك ونهى عنه، وقال وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما، معناه حذر الصائم عن المبالغة في المضمضة والاستنشاق مخافة أن يذهب الماء إلى حلقه. وتقدم وكره له عبثا أو إسرافا لحر أو عطش كغوصه في ماء لغير غسل مشروع. نعم، هذا يكون مثلا ربما يكمسن في شدة الحر يصير قبولا بالماء ما يطلع من الماء يبقى علشان ذا، وهذا يؤثر على مثلا انه يدخل عليه شيء من الماء بغير اختياره مع انفه ومع فمه وكذا، لا هذا لا يجوز، بل هذا معناه كانه تعمد الشيء هذا. او تبرد ولا يفسد صومه بما دخل حلقه من غير قصد. يعني من غير قصد ما يؤاخذ به، لكن ما ينبغي يتسبب لنفسه مثل ما قال النبي وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائم، لا تبالغ في الاستنشاق إذا كنت صائم، لا تبالغ كذلك أيضا في استعمال الماء وأنت صائم تسبب إلى أنك تفطر. ومن أكل أو شرب أو جامع شاكا في طلوع الفجر ولم يتبين له طلوعه صح صومه. نعم، احنا ربما إن الإنسان مثلا ينتبه في الليل ويظن أنه بليل ويأكل ويشرب أو كذلك يجامع ثم يخرج ويريد أن الفجر طلع لكنه ما تأكد، فإذا كان شك هل الفجر طلع أو ما طلع الفجر فلا شيء عليه، لكن إن تحقق بعد ذلك أن الفجر قد طلع لا بد أن يعيد ذلك اليوم، وإن كان حصل فيه وطأ فهو يعيد اليوم عليه الكفارة إذا تأكد، أما إن ذهب ولم يتأكد فلا شيء عليه. لكن بعض الناس ربما أنه يقوم بالليل أو يقوم متأخر ربما أنه بعد طلوع الفجر ثم مثلا يبادر للسحور ويأكل وكذا ثم وهو يتسحر ما يسمع إلا المسجد يقيم الصلاة، أنا تحققنا أنه أكل بالنهار، لا سمع الإقامة معناه أنه تأكد أنه أكل بالنهار، هذا يجب أن يقضى ذلك اليوم. لكن إذا مثلا راح الوقت وهو ما يدري ما هو في بلد أو في برية أو نحو ذلك وأكل وعنده شك هل تأكد الفجر أو ما تأكد فهذا لا يضره إلا إن تأكد بعد ذلك أنه أكل فيها فلا بد من القضاء، وإذا ما تأكد فلا شيء عليه، لأن الأصل عدم طلوع الفجر حتى يثبت، لأن الله عز وجل يقول فكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، كل واشرب حتى تتحقق طلوع الفجر، إذا ما تحقق طلوع الفجر فلا شيء عليه حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الفجر. لكن لو أكلت من ما أنت بعارف من الفجر ثم تأكدت بعد ذلك من زملائك أو جيرانك أنك وقت ما أكلت أن الفجر باين أو مثلا سمعت إقامة صلاة أو سمعت الناس يصلون معناه أنك أكلت بنهار، هذا يجب عليك القضاء. ولم يتبين له طلوعه صح صومه ولا قضاء عليه ولو تردد، لأن الأصل بقاء الليل لا إن أكل ونحوه شاكا في غروب الشمس. نعم، غروب الشمس بعكس ذلك، لأنه وقت السحور الأصل الليل، أنت داخل في الليل وعلى أنك بليل ولا تأكد طلوع الفجر ما يخالف كل واشرب حتى يتبين لك الفجر مثل ما قال الله حتى يتبين، كلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر. لكن المغرب لو افطرت وانت شاك ما يجوز وتقضي ذلك اليوم، ما تدري هل غربت الشمس، لان النبي عليه الصلاه والسلام يقول اذا اقبل الليل منها هنا اشار الى المشرق وادبر النهار منها هنا واشار الى المغرب وغربت الشمس فقد افطر الصائم. لابد انك تتاكد ان الشمس غربت، فلو اكلت وانت شاك في غروب الشمس ما صح صومك، لان الاصل النهار انت بنهار وهذا هو الاصل، فلا تطلع عن هذا الاصل الا انت متاكد الا بيقين مثله يقين ان الشمس قد غربت. لا ان اكل ونحوه شاكا في غروب الشمس من ذلك اليوم الذي هو صائم فيه ولم يتبين بعد ذلك أنها غربت فعليه قضاء الصوم الواجب، لأن الأصل بقاء النهار لأنك أنت في النهار، فالأصل بقاء النهار حتى تتيقن أن الشمس قد غربت، إما برؤيتك ببصرك أو بسماع ثقة أو بسماع مؤذن، لأن المؤذن ثقة، فإذا أذن المؤذن وعطرت فلا شيء عليك لأنك تأكدت الآن غروب الشمس. نعم. أو أكل ونحوه معتقدا أنه ليل فبان نهارا، أي فبان طلوع الفجر أو عدم غروب الشمس قضى. نعم، إذا أكل بعد طلوع الفجر، لكن هو ما يدري، لكن الناس يدرون وقالوا لا أنت يوم تأكل والفجر طالع، قلت لا بد أن تقضي ذلك اليوم. نعم. لأنه لم يتم صومه، وكذلك يقضي إن أكل أو ونحوه يعتقده نهارا فبان ليلا ولم يجدد نية لواجب، لا من أكل ظانا غروب الشمس ولم يتبين له الخطأ. يعني مثلا ربما يكون عليها سحب وكذا وغالب على ظنه أن الشمس قد غربت، لأنه هناك سحب ما يمكنه يتأكد، وغلب على الظن أنها غربت وأفطر ولم يتبين له أن الشمس ما غربت، فهذا صحيح صومه. نعم. نعم. هذا السائل يقول أتممت العمرة وبعد رجوعي إلى المنزل وتحللت من الإحرام تبين لي أني طفت 6 أشواط حول الكعبة، فماذا يترتب علي؟ يترتب على ذلك أنك تعيد الطواف وتعيد السعي وتعيد الحلق أو التقصير، لأن الأشواط العمرة لابد أن تكمل 7، فما دام أنك تأكدت أنها 6 أشواط معناه أنك ما طفت، لأنه ما يكمل الطواف إلا بإكمال 7، فيجب عليك أن تعيد لبس الإحرام، تلبس إحراماتك وتذهب إلى البيت وتطوف بالبيت 7 أشواط وتسعى وتقصر، هذا الواجب عليك، ولا شيء عليك لكونك قصرت أو لبست ثيابك لأنك غير متعمد. نعم. ما في حد، ما في حد محدود، ما في حد، لو في ثاني يوم ما في، بس ابد ما في، ما في على الشارع تحديد من العمرة الى العمرة، ما له تحديد، الا ان بعض العلماء قالوا يكره تكرار العمرة بالسنة، كرهها، والا لو فعل فلا بأس. السائل يقول ارجو افادتنا، هل الصلوات الآتية واردة في السنة الشريفة أم لا، وما كيفيتها؟ صلاة الاستخارة وصلاة صلاة الاستخارة نعم واردة وثابتة، والنبي حث عليها وأمر بها، إذا حزب الإنسان أمر أراد أن يعمل شيئا من أي عمل، سواء عمل ديني أو دنيوي، فهو يستخير الله عز وجل، كما لو الإنسان أراد مثلا يقدم على صفقة من صفقات البيع والشراء، أو أراد أن يقدم على زواج ونحو ذلك، أو أراد أن يقدم على سفر، فهو يستخير الله سبحانه وتعالى في هذا الأمر، فيركع ركعتين، فإذا أكمل الركعتين وجلس للتشهد وقرأ التشهد وانتهى من التشهد ولم يبقى عليه إلا السلام، يأتي بدعاء الاستخارة، فيأتي بالدعاء المأثور عن النبي الذي كان صلى الله عليه وسلم يعلمه أصحابه، اللهم إني أستقدرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك، فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت عالم الغيوب، اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خيرا لي في ديني ودنياي ومعاشي وعاقبة أمري فاقدره لي ويسره لي، وإن كنت تعلم أنه شرا لي في ديني ودنياي وعاقبة أمري فاصرفه عني واصرفني عنه واقدر لي الخير حيث كان حيث ما كان ثم رضني به، فإذا أكمل هذا الدعاء بعد ذلك يسلم، هذا مشروع والنبي أمر به صلى الله عليه وسلم، وهذه المعروف عند العلماء بصلاة الاستخارة، يستخير الله سبحانه وتعالى. نعم. صلاة الحاجة، صلاة الحاجة كذلك هذه أيضا مشروعة، سان يهمه أمر في يسأل الله سبحانه وتعالى، فهذا من أفضل الوسائل إنك ترك ركعتين لله سبحانه وتعالى وتمد يديك وتسأل الله سبحانه وتعالى، سواء حاجتك مثلا دنيوية ما فيها معصية ولا فعل معاصي والعياذ بالله لا يجوز، إذا كانت حاجتك دنيوية تعينك على دينك أو دينية أو مثلا أي شيء من الأمور تسأل الله أو أمرا تطلب من الله يسره لك، فتصلي ركعتين وتمد يديك وتسأل الله سبحانه وتعالى، فكونك تركع ركعتين تقدم بين يدي حاجتك هذا طيب، مثل ما انك اذا اردت ان تقول يا الله يا رحمن يا رحيم توسل اليه باسمائه الحسنى وصفاته العليا وتطلب حاجتك منه سبحانه وتعالى، فكذلك ايضا هذا وارد ولا بأس. نعم. وصلاة الكشف. كشف؟ ما صلاة الكشف ما عارفه، ما ادري وش، ولا سمعت به كشف، ما ادري وش. وصلاة التسابيح. صلاة التسابيح هذه وردت في أحاديث وليست كذلك في الصحة، بعض العلماء اختلفوا فيها فمنهم من صححها وبعضهم لم يصححها، ولكن بمجموع طرقها ربما تصل إلى درجة الحسن، فلا بأس إن فعلها الإنسان صلاة التسابيح فلا بأس بها. نعم. هذا السائل يقول ارتكبت ذنوب يوجب الحد الشرعي ولكني الآن تبتل السائل يقول ارتكبت الذنوب يوجب الحد الشرعي، ولكني الآن تبت إلى الله وعزمت على أن لا أعود إلى ارتكاب هذه المعاصي، والآن أحضر حلقات تحفيظ القرآن وسماع الأشرطة وحضور الدروس والحمد لله، ولكني في صلاتي يحضرني الشيطان ويخير لي مناظر الذنوب التي ارتكبتها، فماذا أفعل حتى يبتعد عن الشيطان؟ على كل حال إذا تبت إلى الله سبحانه وتعالى توبة النصوح، فالله عز وجل يقول وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون. فإذا تبت إلى توبة النصوح، والنصوح ما توفرت فيها شروط ثلاثة: أولا الإقلاع عن الذنب، ثانيا الندم على ما سبق، ثالثا العزم على ألا تعود إليها. هذه توبة النصوح، هذه إن شاء الله مقبولة إن شاء الله. والله يقول قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. أما ما يحصل لك من الوسوسة في الصلاة فهذا شيء بغير اختيارك، وكل الناس يحصل لهم وساوس، إما فيما ذكرت فيما حصل لهم أو فيما حصل عليهم أو فيما يتخوفون منه، أو وساوس من الشيطان يذكره اذكر كذا اذكر كذا، فهذه ما تضرك إن شاء الله. لكنك ينبغي أن تحترز وتحاول أنك عندما تقرأ تتفهم الآيات اللي تقرأ، عندما تسبح في الركوع أو في السجود تستحضر التسبيح، هذا يترك عنك بعض الوساوس، ولا سيما عندما تكبر تكبيرة الإحرام وتستفتح وتعوذ بالله من الشيطان الرجيم تتعوذ باستحضار، فإن هذا إن شاء الله يضرب الشيطان عنك. السائل يقول ما تقولون ما قول سماحتكم في رجل كانت امرأته تمتنع عنه في ليلة رمضان وتنام في نهاره حتى وقع بها ولم يكفر عن هذا اليوم ولم يقضي حتى الآن، وهذا العام الثالث. العام قبل ثلاث سنوات يقول لا أعوذ بالله، هذا ما يجوز. أولا هي ليس لا يجوز للمرأة أن تعمل هذا العمل، فيجب أن تجيب زوجها في أي كان إلا إذا كان في نهار رمضان، فلا يجوز أن تطاوعه لأن هذا محرم. أما في ليل نهار فهذا أباحه الله سبحانه وتعالى: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. لكن ما دامت أنه مثلا حصل ما حصل فعليك أنك تتوب إلى الله سبحانه وتعالى، وعليك الكفارة والقضاء أن تقضي ذلك اليوم، ما دام أنه له سنتين أو ثلاث وأنت ما قضيته لازم تقضي ذلك اليوم وتطعم مسكين كفارة للتأخير. أما أهدك حرمة الشهر كونك وطأت زوجتك في نهار رمضان فهذا عقوبته أن تعتق رقبة، أو فإن لم تجد تصوم شهرين متتابعين، فإن لم تستطع فتطعم 60 مسكينا، هذه الكفارة، وهذا واجب عليك، ولا يجوز أنك تأخر هذه الكفارة، هذه دين لله بذمتك، فيجب أن تعتق رقبة، فإن لم تقدر على عتق الرقبة يجب أن تصوم شهرين متتابعين، فإذا كان ما تستطيع الصيام فعليك أن تطعم 60 مسكينا. السائل يقول معتمر أكمل العمرة غير أنه لبس المخيط قبل التحلل جهلا منه ثم اعتمر من جديد بدل العمرة السابقة، فما حكم عمله؟ يعني لبس الثوب قبل الحلق لكنه حلق، إذا كان حلق فلا شيء عليه ما دام أنه لبس نسيان أو جهل، إذا كان جاهلا بالحكم أو ناسيا للفعل فلا شيء عليه، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. السائل يقول رجل اشترى بيتا عن طريق بنك ربوي وكان نصف المبلغ يخصه والنصف الآخر من البنك الربوي، فكيف يكفر من فعله حتى يصبح البيت حلالا له؟ مقدار ما دخل عليه من الربا فقط، لأنه ما هو كل حتى ولو كان النص من البنك ما هو كله ربا، الربا مقدار ما راه بيت، مقدار الزيادة هذه هذا هو الربا، أما غيره ولا أنت مثلا دفعت له إنما الزيادة هي الربا. لكن ما دمت أنك فعلت إن شاء الله ما عليك إلا أنك تتوب وتستغفر الله ولا تعود لمثل هذا الشيء. السائل يقول في آخر يوم من أيام التشريق هل يجوز للحاج الخروج من منى قبل الزوال وتوكيل شخص لرمي الجمرات قبل الغروب نيابة عن؟ لا بأس، إذا بات آخر أيام التشريق الذي هو ليلة الثالث عشر، لأن آخر أيام التشريق هو الثالث عشر، لأن أيام التشريق الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر، فإذا بات في الليل ليلة الثالث عشر هذا آخر أيام التشريق، وأراد أن ينصرف مثلا قبل الظهر فلا بأس له ذلك، ويوكل من يرمي عنه، فإذا رمي عنه أحد أجزأه ذلك إذا كان ممن تصح النيابة فيه، إن كان حد فرض فهو ما يوكل فيه، لازم هو اللي يؤدي هذا، ولابد أنه هو الذي يرمي بنفسه، إلا إن كان لا يستطيع، فإذا كان لا يستطيع فتصح الوكالة فيه، أما من يستطيع وحد فرض لا يجوز أن يوكل أحد، لازم هو الذي يرمي، إلا إن كان مريض أو امرأة تخشى على نفسه، لا سيما إذا كانت مثلا حامل أو نحو ذلك تخشى على ولدها فهذا لا بأس، أما غيره لا. أما إن كان الحج نفل فلا بأس أنه يذهب ويعمد من يرمي عنه فهذا بأس، أو مثلا يذهب ويرجع بعد العصر هو ويرمي هذا أكمل وأحسن. هل يجوز تركيب الأسنان من الذهب بدون حاجة؟ اختلف العلماء في هذا، فمنهم من قال يجوز ومنهم من منع، لكن الأولى أن الإنسان يبتعد عن هذا ما دامت يوجد بديل عن الذهب، يوجد شيء آخر يجعله في أسنانه بخير الذهب فهذا نعم، وإن كان بعض العلماء يجيزه لأن الذهب قد يكون أبقى من غيره ولا يحدث فيه صدى ولا تحدث له رائحة فأجزه، كما أن بعض الصحابة رضي الله عنه لما قطع أنفه في أحد الغزوات أذن له صلى الله عليه وسلم أن يجعل مكان الأنف صورة أنف من فضة، فجعلها فترة ثم الفضة أنتنت تغير لونها وصار لها ريش، فأمره النبي أن يجعل مكانها ذهبا فجعل مكان الأنف ذهب فهذا لا بأس به، أذن له النبي عليه الصلاة والسلام واتخذ أنفا من ذهب لما تغيرت الفضة. فالأسنان الأولى إنه ما يضعها، لكن إن كان إنها مثلا أبقى وأثبت وعدم الرائحة ولوجود الشيء فنظرا لحديث عرفة رضي الله عنه لا بأس إن شاء الله. هذا السائل يقول هل للمرأة التي جاء معها زوجها في رمضان، السؤال السابق، هل عليها كفارة أيضا؟ إن كانت طاوعت الزوج فعليها الكفارة، وإن كان الزوج غصبها اغتصبها بهذا وقهرها فلا عليها شيء، لكن هو يجب عليها الكفارة، هو يجب لنفسه ويكفر عنها لأنه هو الذي فعل هذا، كفارة تلزمه هو، نعم هي ما عليها شيء. نعم. السائل يقول هل يجوز استعمال السبحة؟ نعم استعمال السبحة ما في بأس جوازه، لكن التسبيح بالأصابع فهذا أفضل، لأن هذا الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله، كان النبي يعقد التسبيح يقدها بالأنامل، أما السبحة فلو فعلها فلا بأس بذلك. نعم. السائل يقول هل يجوز أن أؤدي الحج عن جدي الحي لكنه لا يستطيع الحضور لكبر سنه وشيخوخته؟ نعم يجوز جزاك الله خير، بل يستحب إذا كان جدك ما يستطيع الحج، لا له قدرة على الحج لشيخوخته وعدم استطاعته وتتحج أنت عنه فجزاك الله خير، هذا لك أجر عظيم من عدة نواحي، أولا هذا بر، بر فيه وبر بوالدك إنك أكرمت والده وهذا من صلة الرحم، وأنت لك من الأجر مثل هذا الأجر إن شاء الله، فتجمع بين الحسنيين يجيك إن شاء الله أجر الحج، وتكون أيضا تؤدي الفريضة عن جدك فهذا إن شاء الله أنت على خير، وهذا فيه أجر عظيم. والنبي عليه الصلاة والسلام لما سألت امرأة قالت يا رسول الله إن أبي قد أدركته فريضة الحج وهو شيخ كبير لا يستطيع أن يسأل الراحة أفأحج عنه، قال لها النبي صلى الله عليه وسلم حجي عنه، فلا بأس أن يحج الإنسان عن غيره إذا كان لا يستطيع، سواء من قرابتك أبيه أو جده أو أخيه أو أمه ونحو ذلك أو غيره من أصدقائه، لا بأس أن يؤدي الحج أو العمرة عنه. السائل يقول رجل يصلي ويصوم ويحج ولكنه يستغيث ويدعو غير الله فهل يكفر؟ ونستطيع أن نقول أنه كافر أو مشرك بعينه؟ وإن مات على هذا الحال نحكم عليه بالنار؟ أما من يستغيث بغير الله أو يدعو غير الله لا شك أن هذا كفر، الله يقول ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك، فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. وقال ربكم ادعوني استجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. فالواجب الإنسان يستغيث بالله ويدعو الله، ولا يجوز أن يدعو غير الله، ولا يجوز يستغيث بغير الله، لا بملك مقرب ولا بنبي مرسل ولا ولي من الأولياء ولا من الصالحين ولا بشجر ولا بحجر ولا بالملائكة ولا بالشمس ولا بالقمر ولا بأي شيء. فالعبادة لله، وهذا نوع من أنواع العبادة. لكن إن كان جاهل يفهم إن هذا شرك وإن هذا كفر يفهم، فإذا فهمت وامتنع حكمنا عليه بالكفر بعينه، قلنا كافر. أما إن كان جاهل ما يدري ما نحكم عليه بالكفر حتى نوضح له، نقول هذا كفر وهذا شرك، هذا يخرجك من الملة. فإذا فهمناه بهذا ولم حكمنا عليه بالكفر ومات على هذا نقول كافر. أما إنسان فعل ما يدري يظن أنه يقربه إلى الله ولا يدري عن شيء، لازم يفهم يبين له أن هذا أمر ما يجوز، هذا شرك والعياذ بالله، هذا هو الشرك الأكبر، دعوة غير الله سبحانه وتعالى. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد. وهذا الاستغاثة عبادة، إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مرضبين. النبي كان يستغيث بربه ويسأل الله سبحانه وتعالى، ولم النبي يستغيث ولم يدعو أحد، لا من أبيه إبراهيم ولا من آدم ولا من نوح ولا من أحد، استغفر الله. وهكذا أمرنا الله سبحانه وتعالى بذلك، إلا إن الجاهل ينبغي يعلم إن هذا شرك وهذا يفهمنا. السائل يقول بعد طواف الوداع نريد أن نذهب لزيارة الأماكن المقدسة مثل جبل عرفة ومنى ومزدلفة، ثم نغادر من هناك إلى المدينة دون العودة إلى مكة، فهل يجوز ذلك؟ كيف أعاد السؤال؟ يقول بعد طواف الوداع نريد أن نذهب لزيارة الأماكن المقدسة مثل جبل عرفة ومنى ومزدلفة، ثم نغادر من هناك إلى المدينة دون العودة إلى مكة، هل يجوز ذلك؟ يجوز، ما في بأس. السائل يقول لأنه ما هو مستحب، كون الإنسان يذهب في غير حج وفي غير وقت عمره، يذهب إلى مزدلفة ومذهب إلى للتفرج على ميناء أو كذا، هذا ما هو مستحب ولا هو مشروع. لكن لو فعلوا نقول هذا من الأمور المباحة، أنه مباح ما تعتم إن شاء الله بهذا، إذا قصدت ما قصدت العبادة بهذا، فإن قصدت لك أجر بهذا لا فهذا ما يجوز، النبي ما أشرعه إلا في وقت محدد، ما غير هذا لا. لكنك إذا أردت أن تذهب تقول والله أنا بذهب من باب الفرجة، أعرف كيف الجمرات وكيف وضعها وأعرف كيف منى وأعرف كيف عرفات وكذا لأجل الاطلاع، فهذا لا بأس. أما إن قصدت به العبادة كنا لا، النبي ما شرع هذا ولا أمرنا بغير الحج أن نفعل هذا، فإن كان قصدك مجرد الفرجة فلا بأس إن شاء الله. أما إن قصدت به طاعة وعبادة لله نقول هذا ما يجوز، لأن العبادة اللي يشرعها الله ورسوله وهذا ما شرع. نعم. الأفضل في الحرم ما شرع إلا بوقت محدد، في الحج في اليوم الثامن في منى، في اليوم التاسع في عرفات، في ليلة مزدلفة في مزدلفة، في أيام منى في منى، ورمي الجمار ووقتها هذا المشروع، أما غيره ما هناك وقت الحج إلا بهذه الأيام المعينة. فالذي يروح يذهب إليها يقول والله هذا وقت ما في أحد، وأتعرف على عرفات وسعته وكذا، وأعرف جبل الرحمة ونحو ذلك، وأتعرف على مزدلفة وأشوف المشعر الحرام، وأتعرف على منى ورمي الجمار وكذا، من باب التعرف وكذا الاستفادة والاطلاع فقط بغير نية العبادة لا بأس. لكن نواس عبادة لا، العبادة لابد أن تكون عن أمر الله أو عن أمر رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم. السائل يقول الأفضل في الحرم كثرة الصلاة أم الطواف؟ هذا يختلف الناس فيه، العلماء يقولون بالنسبة للآفاقي الذي يأتي، ما هم من أهل مكة، الآفاقي الذي يأتي إلى مكة لعمرة أو حج وجلوسه فيها أيام معدودة الأفضل في حقه الطواف. وأما بالنسبة للمقيمين في مكة الطواف عندهم كل وقت، فهذا الصلاة أفضل لأنه يصلي ويطوف، لكن هذا الذي جاء إلى مكة أيام معدودات يطوف، لأن الطواف ما يجده في بلده والصلاة يجدها في بلده، يصلي كل وقت. فهذه العبادة اللي ما توجد إلا في هذا الآفاق في كثرة الطواف له أفضل من كثرة الصلاة. السائل يقول: رجل يعمل في إحدى المحلات براتب شهري، هل يجوز له شراء بضائع على حسابه الخاص ووضعها في تلك المحل لمصلحته دون علم صاحب المحل؟ إذا كانوا ما يأثر على صاحب المحل، كانوا يبي يشتغل لنفسه، صاحب المحل عينه بهذا المكان ويبي يشتغل بغيره، لابد يستأذنه، لابد أن يستأذنه. لكن كان هو مثلا راح المحل، فارض عليك أنك تشتغل عنده 6 ساعات أو 8 ساعات، وأديت 8 هالساعات وخرجت من عنده، سوي اللي تبي، أنت حر ما يخالف. لكنك تشتغل وقت ما هو مكلفك وتشتغل بدكان وتشتغل لنفسك، لا، أنت وقتك هذا محصور لصاحب هذا المحل، ما تشتغل إلا له. لكنك إذا انتهيت عندك ساعات معينة في هالبقالة تشتغله، إذا انتهيت من الساعات المعينة لك البقالة وخرجت، أنا بقى سوي اللي تبي، بيع وشراء وغير ذلك. لكن ما دمت في هذا البقالة الذي أجرك صاحبه على أنك فيها تبيع وتشتري أو تحنس أو كذا، ما تشتغل إلا بما هو من مصلحة صاحب المحل فقط. السائل يقول: شخص يخرج منه ودي بعد التبول بفترات متتابعة، كيف يفعل في وضوئه وصلاته؟ الغالب ان الودي ما هو من الشيء اللي يستمر، لان اللي يستمر اما سلس البول او المذي، الودي الغالب انه وفاء. فمثل هذا ينبغي لك انك تلاحظه وتنتبه له، فاذا انقطع فانت توضا، والا اذا خرج له هو ودي هذا ينقض الطهارة، اذا خرج منك يبطل الطهارة. ولكن انك تنتظر، اذا كان يخرج بعد البول فأنت بعد ما تبول تنتظر ثم تستنجي، إذا مثلا أيست من خروج وتستنجي بعد ذلك وتبادر للصلاة قبل أن يخرج مرة ثانية. فأنت تحاول، فإن شق عليك ولا تستطيع ومستمر معك فلا شيء عليك، يكون حكمك حكم من به سلس البول أو سلس المذي أو نحو ذلك. نعم، ومثل المستحاضة اللي ما تملك هذا فتغتسل وتصلي على حسب حالها إن شاء الله. هذا السائل يقول: قال تعالى: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن تطوع خيرا. يقول حج البيت والعمرة فلا جناح عليه. يقول: كيف يتم التطوع في السعي بعد أداء العمرة والتحلل؟ لا، هو ما قال السعي، ما قال فمن تطوع خيرا في السعي، ما نطر السعي، قال فمن تطوع خيرا زيادة على هذا، أتى بصلاة، أتى بطواف، أتى بعبادة، أتى بعمرة، فلا بأس. هو ما خص السعي، نصف هو المرة من شعائر الله، فمن حج البيت واعتمر فلا جناح أن يطوى بهما، ومن تطوع خيرا أكثر من العمرة وأكثر من الحج وأكثر من الطواف بالبيت. أما السعي فلا، لا يتكرر، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يفعله ولم يفعله أحد من الصحابة. فالسعي لم يشرع إلا في سعي الحج فقط أو سعي العمرة فقط، أما غير ذلك فليس فيه نافلة. هذا فعل النبي الصحابة رضي الله عنهم، وتطوع خير، من قال تطوع خيرا في السعي؟ ما جاء ذكر للسعي، لكن هذا فهم منك فقط، ولا ما في شيء يعني. سبحانك اللهم وبحمدك، استغفرك واتوب اليك، اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له.